يعني كتقول عافتي الشجره يعني كبرت ودرت العشب ودرت يعني شجرت بواحد الشكل يعني وحشي، ما جاش الفلاح ولا الجرديني عشبها وقطعها. فالشيء العافي هو اللي يعني تترك تهمل او الشايط. وفي بلاغه العربي كما في اساس البلاغه يعني تقول العرب اطعمون من عوافيكم دامت لكم عوافيكم. العوافي هي ديك الماكله اللي شط عليكم طعمونا منها، يعني هذا قول الفقراء اطعمون من عوافيكم يعني من الماكله الفاضله اللي شط عليكم دامت لكم عوافيكم يعني الصحه والسلامه والعافيه. وانما سميت عافيه لانه البدن ينمو ويستريح. فاذا فعفوا يعني اهملهم، خليهم يعشبوا يشجروا ويديروا اللي بغاو من الكلام الخاوي ديالهم ما تهتمش. واصفحوا ايضا بنفس المعنى لكن فيه معنى اكبر من الاهانه. هذاك المعنى كيقول ضرب عنه الصحه، زعما كتسد عليه الخطره. راه ربي تعالى سياتي امره حتى ياتي الله بامره. قال بعض المفسرين ذلك تشريع القتال والجهاد، لكن هذا لحينه. ما معنى لحينه؟ يعني لا يستوعب الايه كلها، بل الايه اكبر واعظم حتى ياتي الله بامره. ان كان جهادا فجهاد، وان لم يكن امر الله اعظم. يعني لما خدمش بنادم مازال الله سبحانه وتعالى من وراء كل شيء. حتى ياتي الله بامره من المصائب لا قدر الله، او من الهدايه لما لا. علاش بنادم يحتمل غير يحتمل الاسوء؟ قد يقلب قلب الكافر مؤمنا، وقد يذله الله، وقد يهديه، وقد. فحتى ياتي الله بامره امر الله اوسع. يعني هذا الامر، هذا عباره ديال الامر في القران اللي كتجي كتعني الامر الغيبي ديال الله تعالى، الذي لا يستطيع احد ان يحيط به ولا ان يصنفه. ما عندكش القدره ولا الامكان باش تقول امر الله غادي يكون هاك وما يكونش هكذا، لا. وانما امره يعني تقديره وقضاؤه وقدره مما هو وحده من دون خلقه عليم به. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، قل الروح من امري ربي. امر الامر، عالم الامر اي عالم التقدير والتكوين الالهي الذي لا احاطه لاحد به. فربي تعالى كيقول لك مازال الله سبحانه وتعالى غادي يجاوبهم. الا ما جاوبهم في الدنيا كاين القيامه. هو الدنيا شحال فيها كفر من كفر وتجبر من تجبر، كان من المسلمين ام كان من غيرهم. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. ان الله على كل شيء قدير، قدير على ان يبيده جميعا، قدير على ان يذلهم او يهزمهم، قدير على ان يفعل بهم اي شيء. لكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يجعل لكل وقت قدرا ولكل قدر وقتا. ولهذا اذا المؤمن ما كيبقاش معقد تجاه الاخر من اليهود والنصارى، واللي يكون كيحاور بواحد العزيمه عاليه ومرتاح ما معصبش، لان الحق عندك والقوه عندك. كذلك الجدل او الصراع، تخيلوه بالصراع البدني، يعني اللي كيكون بين واحد قوي بدنيا واحد ضعيف، كتلقى عاده هذاك القوي كيتكلم ببروده لانه عارف راسه غادي يقبط هذاك واحد شده واحده يحطه في الارض، والاخر محن لانه كيعبر على الضعف ديالو بالكلام. فكذلك هم يعبرون عن ضعفهم الفكري بكثير من الهرج والمرج. القران الكريم كلمات بليغات وجيزات، ما هو الا حوالي 300 صفحه. شيء عجيب جدا، يعني هو حقيقه من الاشياء الغريبه انه يكون كتاب اقل من هذا الحجم، لان دار فيه التفسير يعني ما يشبه هذا الحجم، كتاب احاط بالكون كله، يعني الكون كله حقائقها اسرارها من بدء النشء والتكوين الى اخر يوم في عمر الكون، ثم في اعاده تكوين الكون من جديد كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. وضمن ذلك تكلم عن الوجود البشري وطبيعته وتاريخ الأنبياء، ما ترك من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. علم ذلك الشيء من علمه وجهله من جهله. وحقيقة من الإعجاز أنه هذه المعلومات الكبيرة الضخمة ممتدة في الزمان وفي المكان وفي التاريخ وفي الكائنات، يعني تجمع في كتاب بهذا الحجم، حقيقة من الأشياء العجيبة. هذا وجه من وجوه الاعجاز. ولذلك غير بنادم يبغي يتكلم على واحد الحقيقه قد الصبع خصو ليها مجلد، بينما القران الكريم بتعبيره باشاراته بلطائفه جمع السر واخفى. ومن هنا إذن المؤمن اذا اشتغل بالقران وتعرف الى القران استفاد كثيرا، استفاد علما عن الله وما ادراك ما العلم بالله، واستفاد علما عن نفسه وعن الحق